إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا الحديث الجليل الذي جمع الإيمان والإسلام والإحسان، جمع الدين كله، حديث جبريل حين جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يجيب وهو يصدق ذلك تعليما لهذه الأمة. انتهينا من الكلام على الإيمان، وتتميما للفائدة لأن الإمام النووي أشار إلى مسألتين مهمتين في هذا الباب، وهو الكلام على أركان الإيمان. قال: إذا قال المؤمن أنا مؤمن إن شاء الله، هذه المسألة تسمى مسألة الاستثناء في الإيمان. ثم تكلم عن إيمان المرجئة، ثم بعد ذلك نختم الحديث عن الإحسان. الاستثناء في الإيمان أن يقول المؤمن أنا مؤمن إن شاء الله، هل هذا يصح له أن يقول ذلك؟ وهل إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله هل يعاتب على إيمانه، أو إيمانه يكون صحيحا أو يكون ناقصا أو يكون شاكا في دينه؟ هذا الكلام اختلف فيه العلماء على أقوال ثلاثة. فقالت الأحناف: لا يجوز لمسلم بحق أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، ومن قال أنا مؤمن إن شاء الله فهذا شاك في دين الله، يكفر بذلك، يخرج من دائرة الإيمان. ولذلك شنعوا تشنيعا شديدا على الشافعية عندما قالوا بجواز أن يقول المؤمن أنا مؤمن إن شاء الله، وقالوا يجوز للحنفي أن يتزوج من الشافعية قياسا على أهل الكتاب، شدة في القول على الشافعية. الغرض المقصود قالوا أنا مؤمن إن شاء الله، لا يجوز لمؤمن أن يقول ذلك، لأنه لو قال هذا أصبح شاكا في دين الله، مخالفا لقول الله تعالى: إنما المؤمنين الذين آمنوا بالله واليوم الآخر ثم لم يرتابوا. ثم وسم الله جل في علاه أهل الكفر وإنهم لفي شك منه مريب. فهؤلاء الشكاكة الذين يقولون ويعلقون الإيمان أنا مؤمن إن شاء الله، هؤلاء الشكاكة لا يجوز أن نقبل منهم هذا. والقول الثاني طرفان ونصف، القول الثاني قول الشافعية، قالوا وجب على كل امرئ أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، إذا سئل هل أنت مؤمن يجب عليه أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. وهؤلاء نظروا بعين الشافعية، ولهم ثلاثة أوجه بهذا النظر. النظر الأول قالوا الكلام على الإيمان بالخواتيم والأعمال بخواتيمها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. وما من أحد أسلم ودخل دائرة الإسلام يعلم هل سيموت على الإيمان أم سيموت على الكفر. وأدل الأدلة على ذلك آثار من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة الذين فقهوا وعقبوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فتن كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل فيها مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا بثمن بخس دراهم معدودة. هذه زيادة في الحديث. الغرض المقصود أن المرء لا يعرف خاتمته، والله جل في علاه هو الذي يعلم الخواتيم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرء لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يرى الناس وقد سبق عليه الكتاب، يعني كتب أنه من أهل النار، ما يعلم خاتمته، ثم يسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل النار فيدخل النار والعياذ بالله. فلا أحد يعلم خاتمة أمره. فإن كان لا يعلم خاتمة أمره فيجب عليه أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأن المسألة كلها تحت مشيئة الرب جل في علاه. هذا النظر الأول لهم في وجوب القول إن شاء الله على أن الخواتيم لا يملكها أحد، الخواتيم بيد الرحمن جل في علاه. والنظر الثاني ونظر سديد أيضا، قالوا يجب على المرء أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأن الإيمان تزكية، إذ الإيمان دائرة الإيمان فوق دائرة الإسلام، فمن قال أنا مؤمن فقد زكى نفسه، والذي يزكي نفسه يتأول على الله جل في علاه، أو يقول على الله بغير حق، إذ الله جل في علاه قال: ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وأيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من اسم يراه فيه التزكية إلا وبدله وغيره بريرة، فقال: تزكون أنفسكم، وغيره إلى زينب، غير أكثر من اسم لأن فيه تزكية. إذن القاعدة الأصلية أن الإنسان إن كان اسمه يحمل التزكية فلابد أن نقول غير هذا الاسم. تعتقدون هذا وجوبا؟ النبي صلى الله عليه وسلم غير، قال بريرة غيرها لزينب. فهذا النظر الثاني للشافعية. أنا أقول الآن صالح ومؤمن هذه أسماء ولا لا؟ لابد أن تغير لأن فيها تزكية، صح؟ ماذا تفعلون باسم صالح النبي الصالح عليه وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ فكروا فيها لآخر الدرس. الغرض المقصود هذه القاعدة لابد من ضبطوها هيعرف يجيب عن السؤال. التغيير، التغيير على الوجوه. قال الله تعالى ولا تزكوا أنفسكم، فمن قال أنه مؤمن ووسم نفسه بالإيمان فقد زكى نفسه ووقع في المحظور، فيجب عليه يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأن الزكاة لا تكون إلا من ربنا جل في علاه. والنظر الثالث هو نظر أيضا سديد، قالوا أن الإيمان معناه كمال الأعمال مع وجود الأصل، كمال الطاعات مع وجود الأصل، أصل الإيمان مع كمال الطاعات وهي التقوى، وهي اجتناب المحارم مع الإتيان بالواجبات، اجتناب كل محظور مع الإتيان بكل مأمور، هذا معنى الإيمان، لأن الإيمان ينظف العبد من كل معصية وسوء ويرتقي به بكل طاعة، فمن قال ذلك فقد جزم أنه أتى بكل الطاعات وترك كل المحرمات، وهذا أيضا مخالف للإخبار الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولأتى بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء، فهذه كلها دلالة على أن الإنسان ساعات يرتقي للإيمان لكن لابد أن يزل، لابد أن يزل. هذا الذي جعل الشافعية يقولون في وجوب القول باستثناء الإيمان. ثم جاء بعض أهل السنة والجماعة وهم جمهور من أهل السنة والجماعة نظروا إلى عين الشافعية وعين الأحناف، فقالوا لا نحزن هؤلاء ولا نحزن هؤلاء ونجمع بين العينين، لأن كل إنسان خلق بعينين ولا بعين واحدة، بعينين، فإذا أخذت العين الأولى والعين الثانية اكتملت العينان عند الرجل فنظر نظرا سديدا. فقالوا نقول بقول الأحناف، وأنه يجب عليه ألا يقول أنا مؤمن إن شاء الله حين يسأل سؤال الشك، حين يسأل سؤال، السؤال هذا دائرة هل تشك في إيمانك، فيقول لا والله أجزم جزما قويا بأني مؤمن، يبقى حين الشك وجب عليه ألا يستثني، فنظروا بعين الأحناف وقالوا هذا هو الحق في موضعه، أن نقول بالجزم حين الشك، وإذا لم يكن الشك وكان السؤال سؤال عن التزكية أو سؤال عن خاتمة الأعمال أو سؤال عن كمال الأفعال أفعال الطاعات، فلا بد للإنسان وجوبا أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. فوجوبا أن يقول أنا مؤمن دون إن شاء الله حين الشك، وهذه عين الأحناف، ووجوبا أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله حين التزكية أو الخواتيم، وهذه عين الشافعية. ولذلك قال إمام أهل السنة والجماعة الاستثناء في الإيمان لا في الإسلام، أريد تفصيل، قال من الفقه بمكان، قال الاستثناء في الإيمان لا في الإسلام. نعم أحسن، إذ الإيمان هو الذي إيش يربو يعلو وينزل، لأن إحنا قلنا إن أقل درجة من درجات الدين هي درجة الإسلام، ثم يرتقي المرء إلى الإيمان، ثم يرتقي إلى الإحسان. فالصحيح الراجح في ذلك أن ننظر بعين الإنصاف للشافعية وعين الإنصاف للأحناف، ونقول متى يجب عليه أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، ومتى يجب عليه أن لا يقول أنا مؤمن إن شاء الله، يقول أنا مؤمن بالجزم. هذه أول مسألة مر عليها النووي، لكن هو لم يفصل هذا التفصيل، لكن مر عليها وبين الخلاف أنه يشير إلى الخلاف بين الشافعية وبين الأحناف. وقد سبق وقلت أنهم قالوا يجوز على الحنفي أن يتزوج الشافعية قياسا على أهل الكتاب، وهذا غلو لا يصح هذا الكلام. المسألة الثانية مسألة مهمة، هي مسألة إيمان المرجئة. وإيمان المرجئة إيمان يعني أمر ليس بالهين وأمر ليس في هذه العصور، انتشر كثيرا، وأنا فصلت فيه القول في كتاب أصول الاعتقاد. اليوم أمر عليه مرور الكرام وبين بس الأصول في الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين المرجئة. المرجئة الإيمان عندهم مكمنه في القلب، الإيمان أو الكفر مكمنه القلب. يقولون الإيمان هو التصديق، والتصديق محله القلب، أما الأعمال ليست من الإيمان بحال من الأحوال، ويستدلون على ذلك بأدلة، منها أن الإيمان نفسه مكمنه القلب، كما قال ما أنت مؤمن لنا، والتصديق لا يكون إلا في القلب، ونقيضه أو خلافه أو عكسه هو تكذيب، والكفر محصور عندهم أيضا في إيش؟ في التكذيب. ويستدلون كما قلت على ذلك بعطف الإيمان أو الأعمال الصالحة على الإيمان، قالوا لو كانت الأعمال تدخل في مسمى الإيمان ما عطف الله الإيمان على العمل الصالح، قاعدة عند العلماء، الأصل في العطف المغايرة، المعطوف غير المعطوف عليه. قال الله تعالى في غير ما آية إن الذين آمنوا وعملوا، فالإيمان هنا غير العمل الصالح، فقالوا إذا كان الإيمان غير العمل الصالح فلا يمكن أن تقول أن العمل الصالح داخل بوتقة الإيمان أو في مسمى الإيمان. وكما قلت وقالوا إذا كان الإيمان هو التصديق فإن الكفر هو التكذيب فقط، فحصل الكفر أيضا في التكذيب. وهذا خلاف لقول أهل السنة والجماعة على أن الإيمان قول وعمل، تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، عمل بالجوارح، وعمل الجوارح من الإيمان. قال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي إيمان؟ الصلاة، الصلاة من الإيمان، وأيضا الأمانة من الإيمان. لا إيمان لمن لا أمانة له، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. من يؤمن رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. فكل هذه الأعمال من الإيمان بدليل الكتاب والسنة، وقد فصلت قول هذا تفصيلا واسعا في كتاب أصول الاعتقاد. الغرض المقصود الأعمال من الإيمان بالدليل. وأما قولهم إن الإيمان هو التصديق نقول هذا خطأ لا نوافقكم عليه، فالإيمان تصديق مقرون بانقياد وإذعان، ولا ينفرد معنى الإيمان، بل الإيمان يأتي بمعنى التصديق، ويأتي بمعنى المتابعة والانقياد والاستسلام، ويأتي بمعنى التأمين الذي يخالف التخويف، كما بينا أن الإيمان يأتي غير متعدي لازم، الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، أمنهم من خوف، أمنت المرة ضد خوفته، فهذا لازم، فللزومه نقول جاء بمعنى الأمان. وأيضا إذا تعدى باللام معنى المتابعة والاستسلام والانقياد. قال فآمن له لوط، آمن لمن؟ لإبراهيم. إبراهيم ما أحد سمع له أطاع، ولا أحد اتبعه ولا انقاد لدعوته إلا لوط. فقال الله تعالى فآمن له لوط. ولذلك تقول آمنت لرسول الله، أي انقدت واستسلمت لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأتي معنى التصديق وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، فلها أكثر من معنى. وأما حصرها في التصديق فهذا خطأ بين، وحصر الكفر في ضد التصديق وهو التكذيب هذا من أبطل الباطل. ولذلك هم أضل ما يعني المرجئة أضل قوم في باب الإيمان، وأضل منهم الأشاعرة، والناس ما تعرف ذلك. كثير من الناس تحسب أن الأشاعرة ما عندهم أخطاء بينهم من أهل السنة والجماعة إلا التأويل في الصفات، بل أخطر ما يكون من الأشاعرة مسألة الإيمان، لأن الإيمان عند الأشاعرة المعرفة فقط، فقط المعرفة. ومع معنى ذلك أنهم يسوون بين جبريل وإبليس، ما إبليس يعرف ويقر بأن الله الرب الخالق الرازق المكون، ويعلم أن الله للعلى والمستحق بإفراد العبادة لهم. فإذا قالوا بأن الإيمان معرفة سووا بين إبليس وجبريل، لازم قولهم. فنقول بأن الأشاعرة أشد يعني ضلال في باب الإيمان من المرجئة. والمرجئة كما قلت لا يقولون هو تصديق بالجنان وقول باللسان، ولا يدخلون الأركان فيها، وحصروا الكفر في التكذيب، وهذا خطأ بين، إذ الكفر عند أهل السنة والجماعة كفر التكذيب وكفر إعراض وكفر إباء وكفر جحود. قال الله تعالى وجحدوا بها واستقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال الله جل في علاه بعدما قال هذه الآية قال أبى واستكبر وكان من الكافرين. يا إخوة في أداب لطلب العلم، يعني نجلس في طلب العلم شوشرة في الذهاب والإياب، ممكن شوشرة على أي واحد يستحضر أي كلام يقوله. وقلنا أن أداب جلسة طلب العلم أنه ما يجوز للإنسان أصلا يولي ظهره بهذه الطريقة، ونحن نتكلم في مسائل قال الله قال الرسول. والله جل وعلا ذم أقواما نعتهم بالنفاق لأنهم يفعلون ذلك حين مجلس يقال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يستحضر الآية التي تبين ذلك؟ أحسنت، بس الصورة الأوضح من كده آخرها الذين يتسللون منكم لواذا. فالمسألة حتى لا يحدث شوشرة، الأخ اللي يجد نفسه ما يستطيع أن يصل بالعلم وما يستطيع أن يصل على طلب العلم، إما يتجنب بعيد حتى لا يشوشر على الملقي، وإما أنه يعني قدر إن كان يصبر حتى يصبره الله للا في علاه فيفوز بالأجل الذي أراده. وإلا فالنبي السلام بيّن أن الثلاثة ثلاثة أصناف من الناس، صنف استحى من الله فجلس في مكانه فاستحي الله منه، وصنف قد أقبل على الله فأقبل الله عليه، والثالث ولا او استغنى فاستغنى الله عنه سبحانه جل في علاه. فنتأدب بهذه الاداب لانها مهمة جدا لطالب العلم. الغرض المقصود حصر الاشاعرة او حصر المرجئة بالنسبة الكفر في التكذيب فقط ضلال مبين، لان الكفر انواع، قد سماه الله في كتابه كفر اعراض. قال الله تعالى والذين كفروا عما انذروا معرضون، فاثبت كفر الاعراض. وقلنا الاباء ابى واستكبر وكان من الكافرين، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. والكفر يتنوع، كفر عمل وكفر وكفر قلب اعتقاد. وكفر الاعتقاد إن كان الأصل فيه هو الكفر الأكبر، وإن كان الكفر العملي الأصل فيه هو الكفر الأصغر، لكن هناك أعمال تخرج بصاحبها من دائرة الإسلام. كان يسجد لصنم، كان يسب الله أو يسب الرسول، هذا عمل ولا مش عمل؟ قول اللسان من الأعمال ولا مش من الأعمال؟ أعمال الجوارح. فهناك من الأعمال من يخرج به المرء من دائرة الإسلام. هذا ردا على المرجئة الذين حصروا الكفر في التكذيب فقط، ولذلك هم عندهم الذي يسجد لصنم، بل بعضهم ارتقى وقال الذي يسب الرسول أو يسب الله هذا سوء أدب ليس بكفر، وسب الله لا يحتاج معلوم دي بالضرورة لا يحتاج لكلام في هذه، يعني رجل يسب الله ويسب الرسول تقول هذا سوء أدب هذا كفر. النبي صلى الله عليه وسلم أحل دماء من فعله ذلك. الصحيح الرابح أن أهل السنة والجماعة لا يحصرون الكفر في التكذيب، هذه مخالفة من المرجئة لأهل السنة والجماعة. والتقصير الصحيح في الإيمان أن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح بالأركان، عمل بالأركان. والثلاثة إذا قلت إن الثلاثة أركان من الإيمان لا أبعد، لأن الشافعي والثوري وكثير من أهل السنة والجماعة نقل عنهم بالأسانيد الصحيحة قالوا الإيمان قول وعمل ونية، وهذا معناه كل إيش؟ كل متكامل. لكن ما نقول ان كل الاعمال اذا تركها المرء مثلا يكفر، لا، لكن اقول اصل العمل او اصل الاعتقاد اذا ترك المرء ممكن ان يخرج من الملة، هذا خلاف بين المرجئة وبين اهل السنة والجماعة، ليس هذا مجال التفصيل فيه. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل قال اخبرني يا محمد صلى الله عليه وسلم عن الاحسان، قال الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. هذا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، كلمات محدودات إذا سار بها المرء إلى ربه ارتقى إلى الأعالي، بل ذهب إلى ما كان يتعبد به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله كأنك تراه، ولا يتخيل متخيل ولا امرؤ يتعبد الذي على أنه سيرى الله يكيف له الصفات، هذه من النبي صلى الله عليه وسلم إلماح للوازع والباعث في قلب الإنسان أن يستحضر هيبة الله جل في علاه، عظمة الله جل في علاه، قدرة الله، جبروت الله جل في علاه. فإذا استحضر المرء وهو يتعبد في خشوع وخضوع ومسكنة هيبة الله قدرة الله نظر الله إليه، إذا استحضر المرء ذلك فإنه تعبد الله كأنه يراه، فبذل الجهد واستفرغ الوسع في عبادة الله ونصح كل النصح في هذه العبادة، أخلص فيها ولم يرائي، أتى بركوع الصلاة وسجودها وخشوعها بالتمام والكمال بما يحب الله جل في علاه. فهذه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم ليستحضر المرء في قلبه عظمة الله، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام المرء يصلي فإن الله بينه وبين قبلته، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبصق أحد في القبلة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم تشبيها أيرضى أحدكم أن يبصق في وجهه، على أن الله يقبل بوجهه على عبده، وهذا لا غر ولا عدب، والله فوق عرشه بائن من خلقه ولكنه قريب من عبده. فإن لم يستطع المرء أن يستحضر هذا وألا ينسجب مع هذا القول فاعبد الله كأنك تراه، فالمقام الأدنى الذي سيصل بالمرء إلى المقام الأعلى أن تعبد الله أن تستيقن أنه يراه، فإن الله جل وعلا عليم بكل شيء يعلم السر وأخفى، وهذه عبادة المراقبة، عبادة المحسنين، عبادة الأولين السابقين الذين يسارعون إلى ربهم جل في علا. عبادة المراقبة أنه يستيقن يقينا بأن سكناته حركاته عروقه الدماء التي تجري فيها نبضات قلبه الله يراها ويسمعها، يسمع دبيب نملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويرى مخ سوقها سبحانه جل في علا، يعلم السر وأخفى، لا تواري عنه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره، سبحانه جل في علا يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والله جل وعلا يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، قرب الله جل في علاه لا يتصوره المرء وهو فوق عرشه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما علت أصواتهم بالذكر قال النبي صلى الله عليه وسلم أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا تدعون سميعا قريبا، وقال في رواية أخرى صلى الله عليه وسلم إن الله أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاء، وقال الله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فهذه إظهار إلى أن الله جل وعلا يكشف ما أنت عليه، ما تنظر نظرة إلا ونظر الله سابق لنظرك، ما تتكلم بكلمة إلا والله جل وعلا سامع لكلامك، إلا والله جل في علاه يعلم ما تخفيه في صدرك وفي قلبك. والعارف بالله والعابد لله جل في علاه والمتقرب إلى الله الذي يستوحش من الناس ويحب خلواته بربه جل في علاه المناجاة بعبادة المراقبة، ولذلك كان يقول بعض العارفين ونقل هذا عن الإمام أحمد إذا خلوت يوما من الدهر فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، فعبادة الله بالمراقبة تصل بالإنسان إلى درجة المحبوبية، إلى درجة الإحسان، ودرجة المحبوبية تتفوق على درجة المحبة. درجة المحبة هي الدرجة الأولى لعباد الله المتقين، أما درجة المحبوبية هي أرقى منها، تصل بها مع الأنبياء والمرسلين والصديقين. درجة المحبوبية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، يعني أحب شيء هو الفرض، فما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى أحب. هذه درجة المحبوبية التي قال فيها الله تعالى: فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينا، ولئن استعاذني لأعيذنا، ويا لله على ما يأتي. ثم قال: وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح المؤمن، يكره الموت وأكره إساءته. هذه بعبادة المراقبة، بعبادة الإحسان. ولذلك كان كثير من السلف يقول: نظرت إلى نفسي فزهدت فيها، ثم نظرت في الناس فزهدت في الناس، فعلمت أن العلاقة التي تقرب المرء بربه أن يخلو بربه، الخلوة بالرب جل في علاه. وهذا الذي جرى شيخ الإسلام أن يبكت ويقرع ويوبخ أعداءه، يقول: ماذا يريد أعدائي مني؟ إن سجنوني فسجني خلوة بربي. هذه مناداة عبادة المراقبة، الإحسان في العبادة. إن سجنوني فسجني خلوة بربي، وإن نفوني فنفي سياحة، وإن قتلوني فقتلي شهادة. وكانت رابعة عما نقل عنها يعني أنها كانت تقول: ليتك تحلو الحياة مريضة، وليتك ترضى ما يهم الأنام، والأنام غضابه، الأهم أن تتقرب من الله جل في علاه. وذلك قال الفدي: طوبى لمن استوحش بقلبه من الناس وخلى بربه، أو انفرد بربه. ومن أراد أنيسا فالله يكفيه، ومن أراد جليسا فالقرآن يكفيه. ولذلك ابن القيم يشير إلى ذلك، قال: وإن صعب عليك ذلك وشق عليك ذلك بكثرة المخالطة، فكن مع الناس بجسدك شبحا لا روحا، واجعل روحك في السماء مع الله جل في علا. وكما قال علي بن أبي طالب: كونوا أجسادا في الأرض تسيرون فقط بالأجساد، وأرواحكم مع الملائكة تطوف حول عرش الرحمن جل في علاه. نسأل الله جل في علاه أن يصيبنا من هذا الفضل العظيم الجليل، ويجعلنا نتعبد الله بالمراقبة. ننظر إلى فضل المراقبة، أولها درجة المحبوبية أن الله يحب المحسنين، ثانيها أن الله جل وعلا يسدد العبد في الدنيا قبل الآخرة. وقصص غريبة طريفة في هذه بيانها لنا نسلم في السنة الصحيحة، الثلاثة الذين أصيبوا في الغار وأغلقت عليهم بالصخرة العظيمة، الذي أنجاهم من ذلك عبادة المراقبة، منها الرجل الذي انفرد ابنة عمه وهو يحبها حبا جما ويشتهيها، وكانت تحتاج إلى المال، قال: لا إلا أن تمكنيني من نفسك. فلما علاها وأراد منها ما يريد الزوج من زوجه، صارت اتق الله، أرجعته إلى المراقبة، اتق الله وتفضى قاتم إلا بحقه. وفي رواية أخرى قال: ما يرانا أحد إلا الكواكب، وهذه الرواية ينظر في أسانيدها، لكن الصحيح أنها قالت: اتق الله وتفضى قاتم إلا بحقه، لكن هذه تستأنس فيها، قال: ما يرانا إلا الكواكب، قالت: فانظر إلى من كوكبها، أو من خلقها، أو من أنار السماء بها. فراقب الرجل ربه وهو على المرأة، فارتجف وخلع نفسه من عليها وأعطاها المال إرضاء لله، ولذلك دعا الله قال: اللهم إن كنت قد فعلت ذلك لك أو من أجلك فافرج عنا. ففرج الله عنهم بهذه العبادة. أيضا عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز الذي قال فيه العلماء هذا هو الخليفة الخامس، عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، يعني الذي نشر العدل بين المسلمين وبين أهل الكتاب، وذاع صيته وزهده في هذه الدنيا وقربه من الله جل في علاه، كان نتاج ايش؟ نتاج عبادة المراقبة. تعرفون كيف؟ هذا عمر رضي الله عنه ماذا كان يفعل مع الرعية؟ فتعسف الرعية في الليل، فامرأة قالت نتيا: يا بنيتي تخلطي الماء بالايش؟ باللبن حتى يزداد فنربح. قالت: ما يرانا عمر؟ قالت: واين رب عمر رضي الله عنه؟ عبادة المراقبة، رب عمر يرانا. فانظروا الى يعني عبادة المراقبة والاحسان دون الغش في البيع ولا الشراء. قالت: واين رب عمر يعني يرانا؟ فلما عمر سمع هذا وعلم هذه المرأة تعبد الله بالاحسان وبالمراقبة، اصطفاها لابنه زوجة، ثم بعد ذلك الله جل وعلا خلق منها من عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه، الذي قال فيه العلماء هو الخليفة الراشد الخامس. فأيضا يعني دايما أنا أتكلم على هذه القصة، قصة العالم الذي كان يقرب طالب العلم له دون الطلبة، وإن كان الطلبة العلم كفر عنده دون الطلبة فسألوه أو عاتبوه بذلك، قال أبين لكم بالطريقة العملية لما أقرب ذلك. هذا التفضيل، كما أن البشر يفعلون ذلك فإن الله ولله المثل الأعلى يفاضل بين الناس بهذا. ولذلك ابن القيم كان يقول الناس في صف واحد وقد استوت الصفوف، والقدم في القدم والكتف في الكتف، والكل يسمع التالي، والكل يقرأ الفاتحة، والكل يسبح ويركع ويسجد ويسلم، والفرق بين الرجل وبين من بجانبه كما بين السماء والأرض. لما؟ للتدبر في آيات الله وعبادة الله بالإحسان وبالمراقبة. فقال العالم سأريكم لما تفضيلي لهذا الطالب، فقال للطلبة هذا الطير كل منكم يأخذه فيزحه في مكان لا يراكم فيه أحد. فكل طالب بعد يوم جاء يبين للعالم كيف قد ذبحه في مكان لا يرى أحد. الأول يقول في مغارة، والآخر يقول في بيتي وكان الطير مغلق وما أحد رآني. ثم جاء الطالب بنفس الطير ما فيه شيء من جرح ولا ذبح، فقال لما لم تفعل ما أمرتك؟ فانظروا إلى الجواب الذي جعل هذا العالم يقرب هذا الطالب. قال بحثت عن مكان لا يراني الله فيه فما وجدت مكانا إلا والله جل في علاه يراني فيه. قال من أجل ذلك قربتك. فالإحسان في العبادة هذا مرتقى صعب، الذي يقول عنه يحكي قصص الأولين فقط وليس من أهله ولن يكون من أهله، إلا أن يتعطف الله جل وعلا يترحم على عباده بأن يرتقوا بهذه المنزلة، ويجتهد المرء في دعاء ربه أن يصل إلى هذه المنزلة. لكن هذه المنزلة ورب السماوات والأرض ما نتكلم عنها إلا قصصا فقط يعتبر بها الناس، لكن ليس هذا زهدا وليس هذا ورعا ولا تقوة. ورب السماوات والأرض أبرأ إلى الله أن يكون المتكلم في منزلة من هذه المنازل، لكن نتكلم بها لأن النفس تهوي هذه المنزلة. والله الذي لا إله إلا الله القلب يصبو إليها وما يعرف كيف يصل إليها. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا جميعا من المحسنين، وإن لم يصل بنا العمل فرحمة الله أقرب إلينا. بقي سؤال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، وهذا الذي نختمه بإذن الله الأسبوع القادم، ونكون قد انتهينا من حديث جبريل الطويل المبارك. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.